الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وصلنا إخوة الكرام إلى سورة المؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقدر. يخبر الله جل في علاه عن شيء من فضله ومنته على الناس، فذكر وضع المطر وتقدير المطر. فالله جل في علاه ينزل المطر للناس رحمة بهم لحاجتهم من الماء، ويجعله بقدر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يعني بقدر الحاجة، فلا يقل عنهم ويعطشوا ولا يكثر عليهم فتصبح سيول. فهو جل في علاه يعطيهم بقدر. فأسكناه في الأرض، أيضا ما زاد منه يكون موجود في الأرض، فيكون للناس بالنسبة للناس يعني مخزون مائي لهم. وإن على ذهاب به لقادر، ولو شاء الله تعالى لأذهبه فلم ينتفعوا منه بشيء. فأنشأنا لكم به، يعني من هذا الماء، جنات حدائق من نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة، يعني أيضا أنشأنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء. هذه الشجرة المقصودة هنا هي شجرة الزيتون، وهي شجرة مباركة كما تعلمون، أقسم الله تعالى بالزيتون والزيتون وطور السنين والتين والزيتون، وأخبر أنها شجرة زيتونة. أصل هذه الشجرة في بلاد المباركة اللي هي بلاد الشام وسيناء، وهذه البلاد اللي هي سيناء وبلاد الشام تعتبر مباركة لأنها مهد الأنبياء أو كثير من الأنبياء، فبعث فيها موسى وعيسى ويوسف ويعقوب عليهم السلام أجمعين، لذلك كانت هذه منطقة مباركة. قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يعني شيء يدهنون به أجسامهم وشيء يعتدمون به ويأكلونه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، أيضا كما أن في النبات عبرة كذلك في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. منافع كثيرة مثل حمل الأغراض، مثل الصوف وغيره، ومنها تأكلون. وعليها، على هذه الأنعام وعلى الفلك للسفن تحملون، يعني الله تعالى أيضا جعلها لكم نقلا. وهذا لا سيما في السابق كان أكثر، يعني كان تعالى كما تعلمون يعني كل السفر إنما يكون عن طريق قوافل بالإبل والخيل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا يا أخواني، هذه مضمون الرسالات كلها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني جميع الأنبياء والرسل جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو محور الرسالات الإلهية. فنوح هنا عليه السلام قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا نوح كما تعلمون هو أول نبي، أول رسول أرسله الله للأرض. كان قبله آدم، لكن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا. قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكان آدم رسولا؟ قال: كان نبيا مكلما. وجاء في الصحيحين في حديث الشفاعة، لما يذهب الناس يستشفعون بالأنبياء فيذهبون إلى نوح فيقول له: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله للبشر، اشفع لنا عند رب. وإنما سمي نوح رسولا لأن الرسالة هي أن يأتي الرسول إلى قوم مشركين ليدعوهم إلى التوحيد. في زمن آدم الناس كانت على ملة واحدة، ملة آدم، فلم يكن هناك شرك. أول ما طرأ الشرك في زمن نوح عليه السلام. يقول ابن عباس: كان بين آدم ونوح 1000 سنة، 10 قرون كلها على التوحيد. ثم أوقع الشيطان في الناس حبوا الشرك، صوروا تماثيل لعباد عندهم، فجعلوا هذه التماثيل داخل أماكن العبادة، وكانت البداية أنها فقط للتذكير بعبادة هؤلاء فينشطوا على العبادة. فنسي العلم وتناسى، تقادم الناس وظنوا أن هذه تعبد فعبدوها من دون الله. ولاحظوا يا أخوان، الشيطان يعني يخطط إلى 1000 سنة، 1000 سنة عشان يوقع الناس في الشرك. يعني فتعجب من كثير من الصالحين ليس عندهم خطة ولا 15 سنوات لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، لا تخافون الشرك، لا تخافون أن تقعوا في النار. فقال الملأ دائما هم علية القوم، ودائما هم المتصدرون لمقاومة دعوة الأنبياء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، هذا بشر ويبحث عن الشهرة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وفعلا كان أول رسول، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة. جنة يعني به جنون، كلمة جنة يسمونها من المشترك القرآني. المشترك القرآني وهي اللفظة التي تأتي لعدة معاني بحسب السياق. فالجنة تأتي معنى الجنون وتأتي معنى الجن، كما قال الله تعالى من الجنة والناس، سورة الناس، من الجنة يعني من الجن. وهنا إن هو إلا رجل به جنة يعني به جنون، فتربصوا به حتى حين. وبالمناسبة جنة فيها 3 أوجه في الجيم، جنة وجنة وجنة. الجنة هي المعروفة التي فيها يعني وعد الله تعالى لعباده، والجنة الجنة الحماية، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. لبث نوح عليه السلام يدعوهم إلى الله 950 عاما، وهذا رقم هائل. وكانوا في السابق أعمارهم طويلة، لكن أعمار محمد قصيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يكون أجورهم مضاعفة، فأصبحت حسنته بعشرات أيام ثانية، ولذلك أصبحت أفضل أمة مع أنها أقصر أعمارا. قال رب انصرني بما كذبون، يعني بعد 950 سنة دعا عليهم، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا، ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فارت الأرض بالماء، فاسلك فيها، أدخل فيها من كل حيوان زوجين اثنين، فيدخل ذكرا وأنثى زوجين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، إذا ركبتم كلكم في الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. طبعا كانت سفينة نوح كما يذكر المفسرون مطبقة، وليست سفينة مفتوحة من الأعلى كما هي السفن الحالية. السفن الحالية كما تعلمون تكون عليها سطح السفينة، ومن تحت السفينة التي تشق البحر، هي كانت مطبقة يعني أشبه بالغواصة، وذلك حتى لا يدخلها الماء من أعلاها، لأن كان مطر شديد، فكانت مغلقة على من أسفل، وليس لها مجاديف، وليس لها أشرعة، وإنما كانت تجري بأمر الله، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ربه، فكانت هي تجري، قال الله تعالى بسم الله مجريها مجراها يعني، وبسم الله إيش مرساها أيضا حتى وقوفها بإذن الله. فالله تعالى أهلك الكفار، ولم يبقى إلا نوح عليه السلام ومعهم من المؤمنين. وبعد ذلك تناسل الناس من عقب نوح، لذلك يقولون أن نوح هو آدم الثاني، لأن كل الناس ترجع إلى الذرية اللي هم حام وسام ويافث. كنعان مات في الطوفان. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. من فوائد الآيات لطف الله لعباده ظاهر بإنزال المطر وتيسير الانتفاع به، التنويه بمنزلة شجرة الزيتون، اعتقاد المشركين ألوهية الحجر وتكذيبهم بنبوة البشر دليل على سخف عقولهم. صحيح، يعني هم يعبدون حجرا وينكرون نبوة بشر. كيف بشر؟ طيب أنتم عبدتوا شيئا أقل من البشر وتنكرون أن يكون هناك من البشر نبيا. نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم الأمم. وجوب حمد الله على النعم لما قال الحمد لله الذي أجاب قوم الظالمين. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل بقية التفسير. أسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.